وقالا يجوز في حصة الموزون بناء على أن الصفقة متى فسدت في البعض فسدت في الكل عنده، وعندهما يفسد بقدر المفسد بقدر المفسد، لأنه وجد في البعض فيختصر عليه، كما إذا باع عبدين أحدهما مدبر. هنا هاي مسألة رحيم الله، ما لنا بالتلفون ما يكون هذا مكيل وهذا مكيل. قال ولو أقدم مكيلا في مكيل وموزون، هو أنا التي أعطيتها 100 متر شعير بإيش؟ بدك تجيب لي بعد 3 شهور 5 كيلو سكر و200 قمح. شو ولو أستمع مكيلا في مكيل وموزون ولم يبين حصة كل واحد منهما قديش هالكيلو. شو قلنا أنا شو مثلا إنه خمس أمداد شعير بمد أمر وعشرة كيلو سكر. ما بين حصة هدول. أما إذا بين الخمس أمداد شعير 2 بمد أمح و3 ب5 كيلو سكر، منقول 2 فسدوا بالأمحان بقيت صحت بالشعير بالسكرات. ولم يبين حصة كل واحد منهما، كما إذا أستمع كل راح انطار في كل شعير و10 أبطال زيت. إيه فإنه يبطل في الكل عند أبي حنيفة. شو تعدى الفساد والبطلان من هذا المماثل إلى المخالف في الجنس. وقال يجوز في حصة الموجود. اقعد بقى قديش بيطلع من هذا قديش بيطلع من هذا وما بيان. كلام أبو حنيفة هو الأصح، بناء على أن الصفقة متى فسدت في البعض فسدت في الكل عنده عند أبي حنيفة، وعنده ما يفسد بقدر المفسد، لأنه ولد في البعض فيقتصر عليه، ولد الفساد في البعض فيقتصر عليه. كما مثلوا الصاحبين، كما إذا باع عبد أحدهما مدبر صح البيع بإيه؟ بالقن، وبطل البيع بالعبد المدبر. هذا دليل الصاحب وله أبو حنيفة أنه فساد قوي تمكن في صلب العقد فيشيع في الكل، كما إذا ظهر أحد العبدين حرا. إذا جمعت لك عبد وزلمة تاني حطيت كلمة شيء بإيده وقلت لك هذا الثاني عبد، تالي لك حر، التغى العقد في من أصله. أو أحد دنين خمرة التغت إيوه بخلاف المدبر، فإن حرمة بيعه ليس مجمعا عليه. يعني هذه المسألة لا تقاس عليه. قال ولا يجوز السلم فيما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير، لأن البيع بهما يجوز نسيئة فلا حاجة إلى السلم فيهما. إيه أنه أنا رح بيعك هاي بتجيب لي بعد 3 شهور، إذا بعتك هاي بدراهم بعتك هاي بالدين، هاي بعتكها نسيئة معلش لا جعلت هذه ثمنا لعشر الدراهم بتجيب فيها بعد 3 شهور، هذه ما صحت صحيح. وهل يجوز في التبر؟ وهل يجوز في التبر؟ فيه روايتان. ويجوز في الحلي لأنه يتعين، وفي الفلوس عندهما خلافا لمحمد وقد مر. الفلوس لما لحقت الفرنجات ولهلا في الليرة ايوه هذا بيتعين بالتعزيز ايوه خلافا لمحمد. كمان الحلي وان كان ذهب الا انه تعين صار نبيا. قال ولا يصح في المنقطع. ولا يصح في المنقطع. الحمد لله رب العالمين. رأيكم؟ أنا اخترت الكتاب يعني نفقه في ديننا. قسم بالتراب اتجاه من توفل انت بتطالع المنجا بعدين بتحط امار بدون الذهب في من الاضافه وهذا ازمه تطبيق نعمليه. نعم يقول انه هالاجر عم يزيد النار كان متعيش في السبب منين؟ بس عم بسالك انا شو هو الربا؟ لما الرسول مثل بالاصناف السلفي تمر بتمر شو شعير بشعير قمح بقمح بعدين ذهب الذهب فضه فضه هذا ربا اذا كان زاد احد الطرفين على الاخر. اما لما انا بعتك هالطاوله هي بهالطاوله هي شايفها هي صغيره وما عين الكرسي هذا ربا هذا لأنه هذا لا كيدي ولا ولدي. شو عندي الربا؟ اتحاد الجنس مع الكيد أو الوزن. فلما أنا بعتك عن بقال إن كان بعتك بعشرة آلاف ليرة نقدا الصفقات في البيع أول كل بدي أعمل مقدمات البحث حتى يصير في خناعة بأذهاننا. الصفقات في البيع كل الفرق حرام بيع أنا بيعات متفاوتة. يعني أنت بيع لقيتك سهل بالبيع كذا كذا عطيت طلبت منك 10,000 ليرة قلت لي خذ نقدر نقدر. إجا هذا واحد تاني هون قعد كاسرني يا أخي من عند غيرك أم خاص كذا ما بعته يا أنت بعت عليه ممكن 20 ورقة بس ماله مع كلفته مع كذا 8,000 بعنا يا 8,000 و30 ورقة و40 ورقة. حرام هالبيعة دون هالبيعة لما تنتين جائزتين هذا. إذا الزيادة والنقص في البيع نقدا ما في فرق. فإن كان بعد أنا بالتقسيط بسعر أقل ونقدا بسعر أكثر في حرام. كمان إذا بعنا بالتقسيط بنقدي أكثر ما في شيء إلا أنه بدك تعتبر هالأقساط ثمن هالبراد ثمن هالكربايات ثمن هالكتاب ثمن هالسجادة. مو حق الكتاب البراد بيجي أنا بقول لك إمتى بيصير الربا. قال له بديش البقرات؟ قال له 10,000 ورقة. قال له اشتري؟ قال له بعتها صح البيع صار هالبقرات إلى شو قدي بزمتها؟ 10,000 تطعيان؟ تطعيان؟ ما تطعيان ها 10,000 استدي استدع لي في اللقبة أخي 10,000 صار 11,000 هذا ربا لأنه أنا عم باخر بدال 10,000 11. أما لا 11,000 ليرة حق البراد بمقابل هذا هذا مو ربا يا حبيبي ولا في شبهة ربا. البيت البيت كلف 100,000 ليرة لحد الآن صرت دافع 60,000 لحد الآن دينت 40,000 دفعته لها الجمعية. الجمعية بعتك البيت وانت مع الجمعية ما وقعت بربا لكن وقعت بالربا مع البنك اخذت منه 40 وفتح يوم 50 أو 60. اما لو الجمعية اخذوا على البيت قبل ما يسلموك يا 40,000 وقبل صار حق البيت 120,000 قلت له هذا مو ربا. أنا عم بدفع أول قسط وثاني قسط وثالث قسط وعم بدفع بدفع بدفع كل اللي دفعته مصاري بعدين أخذت بيت ما دفعت ما أخذت دراهم ودفعت زيادة. ما إجا هو والشيخ إبراهيم الهندي الشيخ إبراهيم الهندي شافعي اثنين أخذوا وعطوا معي قلت لهم هذا الحكم اللي أنا بعرفه. هي شيخ ده أبو اليسر عابدين كان موجود كان حي ورزاق راحوا لعنده سألوا قال لهم ما في ربا قال له سيدي البنك ما أعطانا 40,000 وأخذوا 60,000. قال له البنك مرابي، بس أنت عملت الصفقة مع الجمعية، والجمعية كان حق البيت 100,000، سوي لك 120,000، أنت دفعت مصاري هنا أعطوك بيت، ما دفعت مصاري، ما أخذت مصاري ودفعت مصاري أزواج. الجمعية لا تأخذ قرض إلا بعد أخذ إذن هذا المشتري. نأخذ قرض على اسمه ولا ما نأخذ؟ شوف دير بالك بتغير الفتوى. أنا قلت لهم بهالشرط إن الجمعية بذاتها أخذوا من البنك على البيت مو عليك. لما بيأخذوا على اسمه تغيرت الفتوى، صار في ربا، لأن لما أنا أزنت لك كأنك أنت أخذت، كأني أنا أخذت. أبدا المسألة فيها دقة شديدة جدا، قدر النص أبدا الأذن بالحرام حرام يعني. إيه نعم.